قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحاب النجاشي. النعيب هنا المراد اعلامهم بانه مات رجل صالح من الحبشه صلوا عليه، اقل عالمهم بهذا. ولا ينافي هذا ما ورد من النهي من النعي، لان ذاك هو النعي الجاهلي، النعي الجاهلي ممنوع وحرام. واما النعي بمعنى اعلام الناس بموت الميت حتى يصلوا عليه ويقوموا بدفنه فهذه سنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.